أثناء طوافي للعمرة انتقض وضوئي ولا أدري ماذا أصنع، فخرجت وتوضأت وعدت للطواف ثم سعيت بين الصفا والمروة، فهل ما فعلته صحيح مع العلم أنني بدأت من نفس المكان الذي توقفت عنده أثناء انتقاض وضوئي؟ أنت ما شاء الله فقيه، لا شك أن عملك هذا هو العمل الصحيح. الطواف لا يجوز للإنسان أن يطوف في حال حدث إذا بطل وضوءه، ولكن لا يلزم أن يعود للطواف من أول الأمر ولا أن يعود للشوط من أوله، فليست الأشواط كالركعات حتى يقول لا صلاة لي حتى آتي بالركعة من أولها، بل من الموقع الذي بطلت فيه طهارتك إذا عدت وأكملت بعد الطهارة فالعمل صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.